وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. بعد اللي يجيله حديث من الخالق اللي ما بينتفعش منك ولو عايزك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالعبودية الخالصة لله، في كلمة عبودية دي وحشة بنسمعها كده يقول لك عبودية دي جليلة، نقول له لا، العبودية جليلة إذا كانت عبودية بشر لبشر، لأن العبد من البشر سيده يأخذ خيره، ولكن العبد لله يأخذ خير الله. نعم. ويل يعني هلاك مدمر لا قيامة بعده لكل أفاك. الأفاك هو الذي يتعمد أن يكذب لأنه بيقلب الحقائق. والإيهك والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة قلبها السقوط عملها تحت وعملها فوق، يبقى قلب الحقائق اسمها إيه؟ إفك. ولذلك هو سمى الحدث الذي يتصل بأم المؤمنين عائشة اسم الحديث الإيه؟ الإفك، يعني كذب مختلق متعمد، مش كذب يعني واحد كده نغش في خبر ولا قال كده، ده كذب إيه؟ متعمد. يسمع آيات الله تتلى عليه، إذا بيعرف لنا ما هو الإفك اللي على حقيقته، يجلب على بشر معقول، يجلب على أسرة معقول، يجذب على أمة الواحدة معقول، يجذب على العالم كله وعلى الدنيا بأنه يزور في حقائق أهدي بقى دلوقتي. يبقى كل واحد أصيب من هذا بداء يبقى ويجره على مين؟ معلها. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. طيب يا سيدي يا ريت بس ربنا يعني بيعاني بريطة. يصر مستكبرا كأن لم ايه؟ يصر يعني ايه؟ يعني يلتزم مصر. ده في ولذلك ايه؟ يسموه عندنا معصبة الإصرار. مش مثلا الواحد كده هذا الكلمة هو كان معاه بيصلح المسدس والمسدس في ايده ما جابوش من حتة ثانية وهيك. لا ده بيصر حد المسدس واستنى مش عارف ايه يبقى اسمه سبت الايه؟ الاصرار. اصرار. واللي يسقط بالاصرار ده يبقى راجل كيف جريمه. مش الجريمه وقعت له كده، لا ده كيف مدمن جريمه. نعم. قائد. ثم يصر مستكبرا. مستكبر على ايه يا اخوي؟ قام قال لك لانها تاتي له بمن كان يعتقد انه دونه. بقى انا هسمع الكلام ده اللي بيقول الله، يبقى دخل حاجة ثانية، اعتدى على الحق واعتدى على انه حق، اعتدى على الحق في ذاته واعتدى على مين؟ يبقى عنده حاجتين ايه؟ حاجتين اثنين، ثم يصير مستكبرا. ولذلك هناك الحق يعرض لنا هذه القضية، يقول أنا جاي الدين ده الأمة العربية دي أمة كلام وفصاحة وبلاغة وعندها الأسلوب أخاذ وتفهم، لما يكتبوا من القرآن الحاجة دي معناها ايه؟ معناها أنهم كان لازم ايه؟ لأنهم أمة، ده ما حدش أمة من الأمم عملت معرض للكلمة إلا العرب. كل أمة بتعمل معرض للصناعات النابغة فيها، لكن العرب عملوا إيه؟ معرض من إيه؟ للكلمة. كل سنة عكاظ في هذه المجلة المربد واللي مجوز يدوله جوائز ويسألوه مش عارف إيه ومش كده وبس، ويروحوا يقولوا له هنعلق الكلام بتاعك ده على الكعبة. يبقى دليل الكعبه دي برضه على دليل ايه؟ وسيله تعظيم. طب ما هم كانوا يرموا اصنام ليه في الكعبه؟ فتقول اشمعنى جابوا الكعبه بيرموا فيها الاصنام؟ يبقى لازم قبل الاصنام كان للكعبه قداسه. فلما احبوا ان الاصنام دي تاخد بعض القداسه عملوها في مكان مقدس. نعم. ولذلك هناك قالوا ايه يا سيدي؟ وقالوا يعني المستقبلين المعاندين اللي يعرفوا الحق يلحدوه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني إذا القرآن ما فيش فيه إيه؟ إلا أنه نزل على الرجل ده، مش عايزين الرجل ده. وإذا كان القرآن إن كان هذا هو الحق، طب بالله خلي العاقل كده يقول والله إن كان كلام الرجل ده حق اهديه له عشان لا ينفع. انما اقول ان كان هذا الحق فانصر علينا وعذبني حمق اكثر من كده ايه؟ ده بده يقول لك انهم اعداء للحق في ذاته. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين العظيم اللي هو عندهم بمقاييس عظمتهم بتوع الثراء وبتوع الجاه وبتوع السياده وبتوع الغلب، انما ده مش عاجبهم. طب ده انتوا كنتم قبل ما يقول الكلام ده حاطينه في القمه تتحدثون بصدقه وبامانته بدليل انكم حكمتوه في امر الكعبه المقدسه عشان هو اللي يشيل الحجر ويحطه. يبقى قبل كده كان كويس وبعد كده ما والجبل تجد عجيب في تصرفاتهم معاه، يقول ده كذاب ده ساحر ده مش عارف ايه. وبعدين لما يصل الوحي يفطر شويه ولا مزيش كام شهر كده يقولوا ايه؟ ان رب محمد قد قلى. اشمعنى عرفت دلوقتي ان له رب؟ في الجبل عرفت ان له رب؟ وفي الايمان لا ده هو كذاب ما فيش كلام من ده. الله، ان رب محمد ايه؟ ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. الله، ده معنى التبشير أن تلقي إلى الرجل خبرا يسره قبل أوانه. وخدوها من البشر إيه؟ قال لك لأن البشر بيبان في الوجه. ساعة ما تقول الواحد حاجة ينبسط منها كده تلاقيه إيه؟ يصور كده ولمع وبقى مبسوط. فخدوها. طب هو تبشره بعذاب؟ قال لك اهو ده التهكم، ده الايه؟ التهكم اللي هو ايه؟ زي الراجل قاعد يقول صاحبه يقول له ذاكر وما ذاكرش ومش عارف ايه، وامه تتوسل له انه يذاكر والواد يلعب. يقوم ابوه يروح يشوف النتيجه يلاقي الواد سقط، يقوم يدخل بقى هو يضحك بقى ابشر يا ابني انت سقط. لا ابشر، ساعه الابن يسمع كلمه ابشر يفهم ان جاي خبر كويس ويقول له انت سقط. يبقى معناها ايه؟ ده تهكم بشرط ايه؟ بشرط تهكم. وبشره بعذاب اليم واذا علم من اياتنا شيئا. ده هو يصر مستقبلا كان لم يسمعها، وبعدين لما يقعد بينه وبين نفسه كده يلاقي ايه؟ والله الكلام يعني يدخل في مخه شويه. ما هو قالها في مواجهة الله، لكن لما قعد بعيد شوية قعد يمشي فيبقى علم شيئا منها. لو قال بكم كأن لم يسمعها، لا بعد ما قعد ايه؟ بقى أكيد سمعها وقعد ايه؟ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه ايه؟ هزوا تهزيء. أولئك لهم عذاب مهين. ما قاليش ايه العذاب اليم وبعدين نجيب عذاب ايه مهين. الجهل ونفكر يعني مش العذاب المهين هو الاليم، لا، الاليم يعذب المادة يعني يقعد يضربه بالكرباج لحد ما يخر دم، يقعد يشرفه، يقعد يعمل كده المادة بتاعته. انما المهين ما يعملش حاجه في المادة انما في النفس وكرامتها ينهينه. ما هو في واحد يتنح مثلا لما يجي، في واحد مثلا لما تقول له كلمه بسيطه كده تهينه، وفي واحد لما تقعد تضربه ولا حاجه. فهي العذاب له ايه؟ مره عذاب عظيم، مره عذاب اليم، مره عذاب مهين. فاذا نظرت الى الاليم الذي يؤلم الماده كويس، ودي تعذيب مين؟ تعذيب الرعاع اللي ما عندوش الا ايه؟ اللي خاف ينضرب. وعظيم تبالغ في التعذيب، برضه تعذيب المادة. ومهم تعذيبه تعذيب النفس بقى، اللي عامل قايم ده تشوفه كده والجرجر والفتوة بقى اللي كان مطوع الحي ولا بتاع الكفر العسكري وهو جايبه من قفاه كده ايه؟ وعمال يدور يبقى دي ايه؟ بس بالزيادة عليه انه جايبه وعمال يشد قدام الناس كده اللي كان عامل عليهم فتوة بس من غير لا يضربه فيه ولا يعمل. فيبقى ده اسمه عذاب ايه؟ مهين. اتخذها ايه؟ تهزيئا، هو الاصل تهزيء انما جاب المصدر هزو فسمى التهزيء ايه؟ الهزو نفسه. زي ما تقول فلان العادل، معقول موصوف بالعدل؟ يبقى ما عايز تبالغ فيه تقول فلان عدل، يعني كانه ايه؟ مجسم عدل. مش عادل، لان العادل صفة منصوقة بمنصور، انما هو عدل تبقى الكيان بتاعه كله ايه؟ كان كله عدل. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا. طب والعلم ده كان ازاي مع انه فر مصابه كان لم يسمعها؟ وقال العلم بيقال لك في صرف اللجاج والعباد ساعة ما تيجي تخلي تغليط الحكم على الاشياء، وبعدين لما يقعد بينه وبينه كده بعد ما تهدى الشره كده يقعد يعيد المسائل على ايه؟ على نفسه. ولذلك الحق انصف العرب، قال قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. سيبكم من راي الجماهير، راي الجماهير ده ملوش ايه؟ لان الجماهير المبطل تايه في الحق، وما نعرف مين اللي قال الحق، زي المظاهرات ما عرفناش مين اللي هتف بالهتاف الوحش دخل بعضه، انما هات فرادى واقعد كده تقول الراجل ده ايه؟ ابحثوا كده بعقلك، انتم اتنين او واحد واحد؟ كل واحد يبحث عن واحد. لما تقعدوا اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنه. طب الجنه هي دي ايه؟ ده الجنه صدور حركه عن غير طريق العقل. انما حاجه مرت على العقل يقول لك لا دي وحشه. يبقى المجنون بيعمل ايه؟ بيصدر حركات بجوارحه من غير ان تمر على الايه؟ على العقل. طب كويس قوي. لما ما تمرش على العقل يبقى المقاييس صح ولا مش صح؟ لا مش صح، لان العقل مسمى التسميه بتاعته نفسه. ولذلك الذين يشهدون في ارائهم ويعملوا العقل ده هو السلطان، يقوم يقول له يا اخي ده كلمه العقل نفسه ماخوذه من العقاب، يعني يعقله في التفكير، عقل يعقل الحاجات، ما تكتبهاش كده، ما تاخدهاش بقى. فلما يقعد كده يقعد كده يقوم يلاقيها على حق، لكن الكبرياء يمنعه ايه؟ ولذلك الذي يدل على ذلك انهم احسوها في نفوسهم متكبرين، الذين ارادوا ان لا تشيع كلمه الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القران. قالوا ايه؟ عشان تعرف لا تسمعوا لهذا القران اكنهم واثقين انهم لو سمعوا سيأكلهم من القران باسره. ومش بس ما تسمعوش، هرجوا فيه والغوا فيه. ساعة ما يقولوا هرجوا يقولوا كلام كده عشان فيه. فلو لم يكونوا معتقدين ان اسلوب القران يأسر الالباب ويؤثر فيها ما قالوا لهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. الكلمه دي نفسها تدل على ان القران له ايه؟ له التأثير في النفس الفطريه اللي مش مغلفه بنوازع الشر او بنوازع الانتفاع بايه؟ بامتلاك النفس من قيود الحق. قال خلوهم يقولوا اللي يقولوه، احنا وراهم، فاما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. واذا من ورائهم جهنم. هم فاهمين ايه دلوقتي؟ ان احنا نسيبهم كيف؟ ابدا، احنا من ورائهم جهنم. كلمة وراء دي اللي في اللغة لها يعني معاني كثيرة. احنا أول ما نسمع وراء يعني خلف، يعني ضد أمام، لكن استعمالها في القرآن الدرجة لها معاني متعددة. مثلا أنزلنا عليهم فنبذوه وراء ظهورهم، يبقى ده معروف إنهم خلوه إيه؟ ما خلوش أمام عينيهم كده. طب دي معقولة؟ يبقى وراء ظهورهم جاء متفقة مع المعنى الايه؟ مع المعنى العام وراء. ولذلك وراءهم ظهرية. ده كلام طيب. طب وإذا مثلا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى من ورائه جهنم، هي جهنم وراءه ولا قدامه لسه جياله؟ قال لك لا، مطلق الوراء على كل شيء فيه شيء وراء، ولسه مستقبل الزمن جاي ما حصلش لسه، بدليل آية الكهف أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ده الملك قاعد على الشط يطالب كل سفينة تمر إيه؟ كويسة صالحة يأخذ إيه؟ طب إيه؟ من ورائها مش من ورائهم، يبقى من أمامهم ومن ورائهم جهنم يبقى جاي. يبقى أخذت من الوراء أهو الشيء الذي يوجد وفيه ما يواري، والذي يعني حجاب العلم إيه؟ إما زمن وإما مكان. إحنا موجودين في مكان واحد دلوقتي، فاللي موجود في المكان إحنا مش هزينه، مش غيب عنه، إنما اللي مش موجود في المكان يبقى غيب إيه؟ يبقى الغيب اللي حصل في غير هذا المحجوب عنا بحجاب إيه؟ المكان. نحن شوية. طب ولما حدث عن شيء في المستقبل اللي حاجب المستقبل عنه لا اقدرش اتكلم عنه، حجاب ايه؟ الزمان بقى. طب والماضي؟ قال لك والماضي بقى. يبقى اذا حجاب الحقائق ثلاث، ان كان زمنا ماضيا فالحجاب الزمن، وان كان زمن حاضر يبقى غير عني لاني مش في مكاني. لو كان الزمن ده هو موجود على عرب، طب وكان في المستقبل؟ يبقى برضه حجاب الزمن الايه؟ المستقبل. علم الحق سبحانه وتعالى يخلق كل هذه الحجوب، فيجيب الماضي يخليه لك حاضر. يقول ولذلك القران يقول ايه؟ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. يبقى ربنا جاب له الماضي ايه؟ وخلاها بقى ايه؟ حاضر. طبعا طب هات المستقبل برضه حجاب الزمن. المستقبل هو اللي حايف الحاجات اللي هتحصل بكره واللي هتحصل بعد ما نعرفهاش، يقول لك ده حجاب. لكن الله هيخلقه ازاي؟ الم يقل الحق سبحانه وتعالى بعد ان انتصرت فارس على الروم، كانوا حضرتهم اثنين معاصرين لدخول الاسلام، حضرت فارس وحضرت الروم. فارس مش متابعين خالص، الروم بيدينوا بالله ويؤمنوا بالرسل وكل حاجة. فكم من حظ الإسلام وحظ محمد وأصحابه إن مين اللي ينتصر؟ الروم، لأنها على الأقل لها علاقة بالسماء، إيمان بإله وإيمان برسول ومش عارف. وقعدوا يتوهموا بقى، وابو بكر زعلوه وقالوا شوف يا عم انتصر الثاني وعنده بقى، والنبي زعل والصحابه زعلوا. فانزل الله عليه قوله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ده سن الاستكبار، سيغلبون بقى مستقبل. والنبي حكم زي ما قال ربنا انهم هيغلبوا الروم، هتغلب بس مش دلوقتي، في بضع سنين، والبضع من كام لكام؟ لحد تسعه، مش من سته لتسعه؟ الله. يبقى ازاي واحد قاعد في جزيره العرب ويحكم على معركه تاتي بعد سبع سنين ويقول لك الروم هينتصر؟ يمكن لو قال ده بكره هينتصر ويعرف ان في مدد ولا اي حاجه، انما سبع سنين ويحكم بان الروح هتنتصر ويعلنها قران وقران يصدع في كل صلاه ويعرفوا الخصوم، ده لازم واثق تمام الثقه من ان الذي قال له قال صدقا وقال حقا. ولذلك قالوا لو كان عندي شك بس يقول لك طب ده احسن ما تحصلش، وبعدين يمسكوا لنا مش عارف ايه. لا، يقراها كده ألف لام ميم، غلبت الروم في أبوهم من بعد غلبة. وأبو بكر يعمل رهن عليه، ده أبو بكر يعمل رهن عليها ده ثقة في إيه؟ فأنها واقعة. يبقى رسول الله أعلنها ثقة في من قالها وهو الله، وسيد أبو بكر رهن رهن عليها لأن محمد إيه؟ قالها. وبعد ذلك قعدوا وانتصروا

أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه يعني موته. يبقى إذا العذاب مش هو الإيه؟ مش هو الإيه؟ الإماتة. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم. إحنا قلنا كفروا بآيات الله يعني ستروها. إذا كموجود شيء بيستر الآيات اللي جايه كفروا بالله ستروه، والستر لا يكون إلا لموجود أولا ثم يستر. فكأن الإيمان أصل في النفس، يبقى أقول لما يجي الكفر هو اللي بيستر الإيه؟ هو اللي بيستر الإيمان. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز. رجز عذاب الهبط من رجز إيه؟ عذاب قوي وبرضه أليم مؤلم. الله الذي سخر لكم البحر. التسخير معناه أن المسخر وهم لخدمة المسخر له، وذلك ده نظام سخرة وبدون أجر. إن كان بأجر ميبقاش تسخير. سخر البحر، طب البحر ربنا سخره لأن البحر يخاطب كل كائن باللغة التي يريد. ولذلك تجد هذه واضحة في قوله سبحانه لما جاء الجماعة اليهود بيقتلوا الإسرائيليين الأفكار، فربنا قال من أم موسى إيه؟ إذا سكت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من الإيه؟ بيطمن الأم. طب بالله أي أم كده لو كنت لها إذا خفت ابنك رميه في البحر؟ بالله تسمع إنما وارد الرحمن لا ينازعه شيطان. ساعة ما سمعت كده وارد الرحمن وفعلا عملت له. وبعدين جاء الآية الثانية قال إيه؟ قبل ما إذا خفت يعمل العملية دي، يبقى قبل الحكامة تحت. لكن ساعة الحكامة عصرت وعمالين بيجيبوا وياخدوا الإيه الأولاد. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه باليم فليلقيه اليم بالساحل. اطمئني القيه في اليم لان امرت اليم ان يلقيه بالساحل فليلقيه اليم بالساحل. يعني صدرت اوامري للبحر ان هو يعمل ايه؟ ما يدخلوش في الغميق، لا يقعد يزحزحوا كده لحد اللي يروح ايه الساحل، وبعدين قم فرعون ياخدوه ويعملوا فيه الايه العمليه دي. يبقى لله امر لكل كائن. ولذلك السماء والارض لك واذنت لربها. أهلاً يعني بس تسمع منه هو عايز ايه، وبعدين تروح من الفيديو بيكلمها ازاي؟ مش احنا بقى عليها، هو يكلمها هو خالقها هو هو ايه يخاطب زي ما خاطب الهدى وخاطب النمر كل فلسطين. الله الذي سخر لكم البحر. علة التسخير بينها ربنا. الواضح منها اولا كده بنصطاد منه سمك، مش كده؟ تاكلون ايه؟ لحما طرية، لحم طازة كده حلو. وبعدين ان وتستخرجون منه حلية تلبسونها. ولذلك العلماء لما جم قالوا في المحرمات على الرجل الذهب والحرير، هم قالوا التابس بظنه ايه؟ لؤلؤ ولا حاجات اغلب الذهب. قام قال لك بنص القرآن غير الذهب والفش كده، لأن قال وتستخرجون منه حلية تلبسونها. قام قال كده يبقى ده ليه؟ قال لك الآن ده مش نقد، ما بيحصلش ان فيه نقد لؤلؤ. وحرم الذهب عشان هو نقد بالنهار ومش عارف وجنهات وبتاع الحاجات دي، ما يبقاش يبقى نقد قدام الناس كده وبتاع الحاجات دي وبعدين تلبسه. يبقى النقد معمول على التعامل اللي هي واسطة في الايه؟ في الانتاج والايه؟ والاستهلاك. تستخرجون منه حلية تلبسونها بس كده. طب وترى الفلك ايه؟ تمحو البحر كده فيه. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره. بامره دي بداية اول سفينة ربنا علمها لسيدنا نوح. ويصنعوا الفلك ايه ان اصنع الفلك باعيننا احنا في الذكر زي رسطة ما هي عارف قدام الصمال العين منها قدام من الشايفة لان غلطت حاجة على طبيعها وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون يعني احنا معدين للمهمة حتوديكوا الضحك طيب لما جه قال وحملناه على ذات الواح ودسر الواح يعني خشب ودسر يعني حبال متربطه بخشب ما كانش لسه المسامير ولذلك الراجل اللي عمل شويه من البرد ده عشان يمشي فيها الامريكا دي وما عملش مسامير كلها مربوطه بايه بقى نشوف بقى طب الصفية تمشي ازاي على البحر هم قال لك لابد لها من اشياء في التصفية اولا الماء لازم يكون فيه ميوعة عشان ان الهواء عمل كده طويل يقوم الهواء يضغط من هنا يقبل من هنا السائل لو جامد ما يحصلش يبقى الماء لازم فيه سيول كويس كده كده يبقى الماء فيه سيول ادي واحد ثانيا ما يبقاش فيه نجوبة لأن لازم السيولة تبقى لها قدر ما ينفقش الشيء اللي هيعوم ثالثا ان الكثافة بتاعته تبقى أقل من الماء يبقى عشان يسخر الفلك من قبل ما يركبها لازم يكون فيها الأشياء اللي إيه؟ الشيء الترفيه اللي بيسموا الماء المزار والنظريات بقى اللي هي إيه؟ اللي قالها ولذلك أنت لما تجيب حتة معدن وترميها في البحر تسقط ولا ما تسقطش؟ تسقط تروح للقعر طب خد المعدن ده نفسه بكتلته واتركه فرقه زي الصفيحه كده ترميه يعوم طب ليه بقى خد يعوم ليه؟ قام قال لك لان كثافته محدده الحجم كل الكثافه بتاعته ما تكون في حجم قليل ايه؟ ينزل الكثافه بتاعته ما دام تنبسط كده وتبقى زي الصفيحه يبقى يعوم يبقى احنا عايزين الخشب عشان يبقى قدر الماء المجاف زي ما بيقول يعني الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولذلك قال ايه بسم الله نجري ولتبتغوا من فضله تجاره مشوار للروح مش عارف ايه ولا اخره ولعلكم تشكرون انه يديلكم ثعاب وفيه قوس الحياه استبقاء ويديكم حاجات ترف لؤلؤ المفهوم وما اللؤلؤ والايه والمرجان وتركبوه عشان تروحوا اي حته تبتغوا فيها ايه تبتغوا فيها الايه رزقكم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون كل ما صارت نعمه كده ايه تقول لازم تقول الحمد لله ولذلك برضه علمها لنا في وسائل المواصلات برضه الثانيه اذا وتقول اذا استعنتم على ايه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فان من البحر الايه بالسماء والايه الأرض. سخرها لنا وان لم نكن نعلم ما سخرت فيه قديما انما كل يوم من ايه بنكتشف حاجه كل يوم بنكتشف حاجه ولسه ما لسه سنريهم اياتنا في الايه في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون بعد أن تكلم عن البحر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون جاء في تسخير آخر وهو آيات الله في السماء وفي الأرض فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض والتسخير معناه تكليف الشيء تكليفا قهريا ان يكون في خدمه خليفه الخليفه وهو الانسان يبقى مسخر يعني معناه انه يأتمر بأمره. حتى جوارح النفس الإنسانية سخرها الله لتأتمر بمراده، كل ما يريد الجوارح تنفذه. اللسان يقول لا إله إلا الله إن أردت أن تقول لا إله، ويقول والعياذ بالله عند الكافر لا إله، ما فيش إله يقول كده. والعين تنظر إلى ما أحل وتنظر إلى ما حرم، واليد تضرب واحدا وتربط على واحد، والرجل تسعى إلى خير وتسعى إلى شر. مرادة تنفذ الجوارح. ليه؟ لأن ربنا قال للجوارح أطيعي عبدي فيما أراد، لأنني أريد أن أحاسبه بعد أن أعطيه الاختيار في أن يفعل أو لا يفعل. وإن كان المراد صح كنت أقهره كما قهرت الملائكة على الإيمان وقهرت الأرض على إنها تبقى كذا، من الممكن. إنما أنا لا أريد، أنا لا أريد طالبا يخضع، وإنما أريد قلوبا تخشع. فأنا مش عايز من كان على الآلة بجيبه من أين. فيريد الله سبحانه وتعالى كما ساس كونه بالقهر في القضائيات، أراد أن يسوسه بالحب في الاختياريات. فاللي بيختار يبقى بيجي لي أنه محب، مع أنه قادر أنه ما يجيش. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما قهرتش حاجه. ولذلك كان السيف في الاسلام لا ليحكم على الناس عقيده، وانما ليحمي اختيار الناس لعقائدهم. هنقول الاسلام كذا وكذا، الا هيحشمه لاخره وبعدين يسمع منه، فان امن فبها، وما امنش وظل على دينه يظل على دينه. بدليل ان البدل اللي دخل الاسلام قعد فيها وفي ناس كتير على دينهم، يبقى انا مش عايز اخليهم مسلمين، انا عايز احمي اختيار الانسان لدينه بس. اللي يكرهه على حاجه اقفله واقول ديني زي ما انا عايز. الحق سبحانه وتعالى حينما سخر كل شيء في الوجود للانسان بيقول يا ابن ادم خلقت الاشياء من اجلك، خليتها كده غصب عنها تخدمك، وخلقتك من اجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. ما تبصش للعبيد بتاعك، انما شوف انت عبد مين ومين سيدك، انما تاخد من النعم. فقال للجوارح، ولذلك لماذا تشهد الجوارح علينا يوم القيامه بما فعلنا؟ طب ما هي اللي عملت، اللسان هيشهد والجلود هتشهد والايد هتشهد والرجل تشهد، طب ما انت خدها تعمله. قال لك لا، انا كنت مقهوره وربنا امن لي ان اسخر، اردت ان انفذه، لكن لما لم يعد له اراده واصبحت امام المريد الاعلى هقول الحق بقى. لمن الملك اليوم؟ هقول الحق بقى. ضربنا مثل للكتيبه التي تخرج مع قائد، مأمور في الكتيبة أن يعمل إيه؟ أن تطيع القائد ولو غلط، وبعدين يطيعهم في بعض الأوامر يعني لو غلط إنما ينفذوها. ولما يروح للقائد الثاني الأعلى يقول له والله قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا، إنما يقدرش يخلفوه. والدليل على ذلك أن الحق يريد أن يعطينا صورة على قيوميته على كل الأمر، أنه إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. عايز يدينا مثال في نفسنا إزاي بقى؟ أنك أنت كاذب جاي وتريد أن تقول قل لي بالله ما هي العضلات التي تحركها لتقول، إنما عايز يقوم بتقوم كده هو، عايز تضرب واحد تضرب، قال له طب ما هي الخط بس دي بحنان كده حلوة تطبطب عليه وده تضربه بالأرض، قال له ما هي الجوارح او الاعضاء اللي بتخليك تعمل دي وتعمل دي؟ والله ما يعرفها. امال ازاي انا قلت له ده الراجل اللي قاعد على الدريسه اللي بيهد المباني يعمل بتاع زر تقوم البتاع تترفع، وزر ثاني تفتح الصوابع، وزر ثالث تمسك الحاجه، وزر رابع عشان توديها هنا. الله، طب وانت عارف تقوم ولا تهدى هنا؟ ايه قال لك ما فيش، مجرد الامر الاراده منك تنفع. فإذا كنت يا عبدي مخلوق مجرد إرادتك لجوارحك أن تفعل،

ونجاله شوية حس كده يبقى اسمه حيوان، ونجاله شوية عقل كده وتفكر يبقى ايه؟ يبقى انسان. ادنى الاجناس ايه بقى؟ الجماد. بيخدم ايه الجماد ده؟ بيخدم الثلاثة اللي فوقه. طب والنبات يخدم الاثنين اللي فوقه، والحيوان بيخدم الانسان، وكل ده بيخدم مين؟ الانسان. طب وانت انسان بتعمل ايه؟ عواقب. طب ما تشوف انت مع مين بقى؟ قال لك انا خلق ده ليا ايه؟ اشتغل بيا انا. فسيده على الكون ليكون عبدا للمطر. سيده على الكون ليكون عبد لمين؟ للمطر. امسك بقى الجماد. لما يمسك الجماد ويجي يتكلم عنه الحق، يقول في الصورة اللي تكلم تابع طبعا، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة الألوان ومن الجبال جدد بيض. خلق الثاني وقابل ايه؟ الثمار النبات الأول، مع أنه قلنا أبنها منين؟ قال لك لأهل الجماد أنا ما باكلش منه ولا بختتش، إنما هو بيتكلم على مقاوم حياتي اللي يشملي أوي أوي اللي هو الايه؟ الثمرات اللي بتطلع من الايه النبات. اذن ادي ايات كثيره الجمال. ودلوقتي ثروات الامم الان من الجبال، المعادن الكريمه والاشياء مش عارف الايه والجرانيت والتعب المرمر والرخام الايطالي، كل ده دلوقتي ده غير ايه؟ غير الناس وغير مش الله. كل ثروات الامم دلوقتي من الايه؟ من الجبال. ولذلك هيقول في الجبال هناك في آية أخرى يقول إيه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها. في الجبال القد، القد مخزن الجبال في الأرض. الجبال اللي أنت بتقول صم دي وكذبش هي دي مخزن الإيه؟ مخزن القد. ليه؟ أم قال لك لأن القد بيجي من النبات، والنبات بيجي من الأرض الخصبة اللي يزرع فيها وتطلع، والخصبة دي بتيجي منين؟ من الغليان يعني اللي الماء بيحمله ويعمل ليه طبقه كده فيها. والغيم ينجي من ايه؟ مهم لما المطر ينزل على الجبال وهي متشققه ينحت فيها شويه شويه شويه ويجي. قال لا، يبقى اذا هي ايه؟ ربنا جعلها صلبه ليه؟ قال لك لانها لو كانت مايعه شتوايه واحده تخليها قبل مره. وبعدين ناخد النص الاولاني في الارض كده شويه نص متر والباقي يجد يبقى جد. انما بدينا كل يوم كل شيء عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر المعلوم. فباب الجبال والنبات. قال لك دي حكايه طويله عريضه. بل اذا كان الجبال فيها الوان شتى مختلفه، انت تشوف الرخام والوانه، تشوف الجرانيت والوانه، تشوف المرمر، تتعجب ازاي دي التشابيح دي موجوده في اللي. وبعدين نجيبها زي بقى الرسم كده للتيشه تبقى حاجه ايه الله. طب والنبات؟ قال لك ايدي بقى مساله عجيبه اللي هي منها القوت بتاعنا عجيبها على جايبها كتير. قال سبحان الخالق. مثلا احنا نشوف نخله، ونشوف نخله بيسموه النخل الافرنجي. طب قارن بينهم الاثنين كده. النخل الافرنجي املس زي عمود الرخام كده. الله ليه؟ قال لك لان هو بس زينه ويدي اشياء في الجو ما نعرفش هي انما صالحه للجو، انما ما فيهاش ثمره بتنزل لنا ناكلها، فمش هنطلع ولا ناكل هي فيه. انما النخل اللي فيها عايزها البلح وبناكل منه هيعمل لها ضرر، تطلع سلم كده تطلع عليه، وبعدين تطلع للجريد تشوف الاغصان بتاعته هو الجريد، اغصان النخل ايه؟ جريد. تقوم تبص فيه الجريده دي العجب، فتبارك الله احسن الخالقين. تلاقي الجبنه من تحت عريضه اللي احنا بنسميها ايه لما نيجي ناخدها الاحد، وتطلع بقى تصنعها شويه كده، وبعدين يجي الورق، الورق على العكس، ورق يطلع من فوق مسطوح وكل ما ينزل ينبرم ينبرم ينبرم لحد ما يجي في الاخر ينبرم بره ما يبقى سلايه. بقى دي كان مفروض الخوص مفروض تنزل تنزل كده لحد تلاقي ايه؟ انبرمت الورقه وبقت ايه؟ سلايه. ليه؟ قام قال لك لان النخله لما هتجيب البلح الصغير الفيران والحواء والهوام بتطلع تطلع، يوم ربنا يعمل ايه؟ يحميها بالشوك. طب الشوك ده ممكن ينتب في الجريد ولا في اللب بتاعك بتاعك. قال لك لا، تبارك الله احسن الخالقين. راح عامل طبقه من الليف تليف، الليف اللي احنا بناخده ونعمل منه الليف الاحمر ده. الله، ايه العجائب دي؟ قال لك دي عجائب بقى سبحان الخالق. طب ادي كده، ودي لها شق واحد طالع طوله كده، وبعدين فوق اللي هي الجريد، والجريد عليها القرص. طب تعالى بقى في حاجه ثانيه، يبقى يختلف ده ايه؟ اللي جذع بتاعه عمودي، واللي جذع بتاعه الشجر الثاني. الجذع يبقى مايل كده وعامل كده وبتخين ومش عارف ايه، وبعدين يتقسم الى فروع، والفروع تبقى فيها ايه؟ ورق يبقى فيه ثمر. تقول تعالى تعالى تعالى بقى، ساعة الواحد ما ينظر جميجة تلاقيها ايه؟ كبيرة قوي، والثمرة بتاعتها قد كده. سبحان الله، سبحان الخالق قد كده. وبعدين في بطيخة مالهاش ساق، مزروعة كده على الأرض مالهاش ساق، تعمل لي بطيخة قد كده. تبارك الله أحسن الخالق. مش إيه المسألة دي؟ مسألة حية. وبعدين طيب سيب الجزع وسيب الأصفاد وسيب الورق، يمكن أنت ما تنتفعش بيه. طب شوف الثمر بقى، لما يطلع الثمر بتاعه يقول ربنا اوعى تبص للثمر بس عشان تاكله، بس شوفوا على أبوه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. الله، تنطل الثمر اللي هنقولها دي برضه حاجة طلاقة قدرة، مش ميكانيكا معمولة بشيء واحد. طيب أنا باكل المشمشة، باكل ايه واسيب ايه؟ باكل القشر اللي فوق دي واسيب اللب. طب عال قوي، واللوزي اكل دي وقت على عمي. اذا مش المسألة مش ميكانيك، مسألة طلاقة قدرة. اقول لك انا اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي، وما انت جيل التيني لا فيها قشر ولا ساعة تاكلها انت كده مش عارف الله. وبعدين تمسك بس البرتقال ولا الستان، تجيب الفصوص مش لازقة ببعضها، معمول لكل فص جراب من قبل من الخنفضه بتعمله كده تعمله كده. وبعدين تاخد الستان دي غير البرتقاله بصوره، غير البرتقال البلدي، غير البرتقال السكري، يسقى بماء واحد إيه؟ ونفضل بعضها على بعض. تبارك الله احسن الايه؟ احسن الخالقين. شيء يا مولانا تقعد تتعجب في الكون. اذا نظرت اليه وبعدين تبتدي تلاقي شجر احنا ما ناخدوش الا انه ايه؟ خبره. ما تنفعش بيه في حاجه، خضره كده وزينه ومش عارف ايه وبتاع حاجه زي. نقول له لا ده الخضره دي يبقى بعدين يبقى فيها فوائد انت ما انتش عارفها، ويمكن مش لك، يمكن لبقيه الحيوانات. ما كنا نقعد في البستان وبعدين نشوف قطه تيجي من البكر وتجري على حته وترجع ثاني، وبعدين عينها بتدمع اسبوع لرهيبها تطلع القطه، وبعدين تتبعناها بتروح القطه دي فين؟ لانها بتروح في الجنينه في شجره كده وتروح عامله عينها ايه؟ تحط نفسها اصلا وتنس في التنام رابعه اسبوع. حاجات كده انت مش نافع لها نفع، انما فيها نفع ليه؟ لحاجه ثانيه. دي بتاكل دي ودي بتاكل من دي وتتنام عشان ايه؟ عشان تركيبه الايه؟ تركيبه النفع. كل دي من الايه؟ في الارض. وبعدين تيجي بقى تعالى بقى الحاجات اللي هي ما فيهاش غير فيها ظهور بس. يبقى ربنا مش بيدينا حاجه بس لبلء البط، ده بيدينا حاجه للمتعه الذوقيه. وتقعد كده تبص للزهور واشكالها الجميله وروائحها الحلوه ومش عارف الله، تقوم تبص تلاقي الوان شتى والوان بديعه. فهمت كده؟ ايه تعديد الالوان دي؟ هم قال لك لان الشجر بتاع الزهره دي عايز يتلقح، يتلقح يعني يجيب حبوب الذكوره يحطها في الانوثه. طب اللي بيلقحوا ايه؟ حشرات صغيره كده. تقوم الحشرات دي كل حشره لها مزاج في لون، دي تروح للخضرا ودي تروح للحمرا ودي تروح للبنفسجي وظابط. ونذاكر معاهم المبيدات مثلا، وجوم عملوا رجلين كده مبيد علشان يمنعوا الدبان والمش عارف الايه، ما جابتش ظهور ابدا. ليه؟ لانها موتت الحشرات اللي بتنقل ايه؟ اللي بتنقل اللقاح. فتبين ان مساله الالوان دي معموله عشان جاذبيه الملاح. طب وفي شيء ما في ما نعرفش تلقيحه. طب المانجا ايه اللي بيلقحها؟ طب النخل عرفنا ان فيه ذكر وفيه ايه؟ وفيه نتاج. وعرفنا التوت برضه فيه ذكر وفيه ايه؟ في حاجات اللي ما اعرفش ايه؟ ما اعرفش الملقح بتاعها، لكن الهواء عمال يلقح فيها. ولذلك ينزل المطر على الجبال. بعد خمس ست ايام كده تلاقي الجبل كله ايه اخضر. ايه الحب اللي كان فيها ده؟ كان حب مداري. قال لك مداري لان تاتي ظروف مناسبه وينزل من شويه مطر يوم يستطيع ان هو ايه. الله. اذا اشياء تبارك الله احسن الايه احسن الخالقين. كل لما الانسان يقعد يفكر في الكون يقوم يجد حاجه ما فيش اجمل من كده. ويقعد بقى يبص للجمال كده ويقول يا سلام على الورده دي، يا سلام على البلاستيكه دي، يا سلام على مش عارف ايه بتاع. تقول له دي حصلت؟ يقول له حاجه حلوه قوي. تقول له ابهى من الحسن من خلق الحسن. ابهى من الحسن الذي خلق الحسن. مين اللي خلق؟ يبقى خلق بدل كل واحد يبص للذي خلق الشيء الجميل. لما تشوف واحد مثلا بيلعب كوره ويمكن شكله في العلوم كده شكله كده وشكله كده ما يروحش، انما بيدي جوال حلوه بيدي مش عارف ايه وبتاع. تعمل له حفل تكريم. انت بتعمل حفل تكريم ليه؟ ها؟ للشخص ده. ده انت لانه هو بقى كويس في اللعب وبيجيب جوان وبيعمل مش عارف ايه وبيدي مهارات. قال لك اذا الذي يفعل الجميل اجمل من الجميل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا. كلمه جميعا دي يعني محيطه بكل الاشياء اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. ودلوقتي علم النبات عمال يدور لنا على اشياء ويطلع لنا مسائل. الالماني عامل لها في الصعيد مزارع علشان تطلع الايه الاشياء اللي هي تنفعها في الطب في الصعيد. جميعا منهم اهل منه دي. انت تعرف ان القرآن اول ما نزل ما كانش لا منقوط ولا مشكل. فيه فرق بين النقط والشكل. النقط يعني دي فوقها نقطة تبقى مثلا ايه نون، طب فوقها اثنين تبقى تي، طب فوقها ثلاثة تبقى سي، تبقى تحتها نقطة تبقى بي، تبقى تحتها اثنين. طب البتاع الجيم دي والحاء والقاف دي من غير، ويجيب نقطة هنا ويجيب نقطة هنا. إذا النقد ده ما كانش معروف. ولا الشكل اللي عليها فتح واللي عليها كسر واللي عليها ضمة معروف. القرآن كان بينزل يروح كاتبين وإيه؟ كلمات وحروف، لا فيها نقد إيه؟ ولا شكل. متكلين على الملكة العربية. الملكة العربية بتقول لو تشوف الشكل يقول لك السياق ده يقول إن دي نون ودي تين ودي سين ودي. الراجل اللي جابوا له المصحف حماد الرجل ما كانش عارف القرآن، قال لي نقرا فين؟ فقال عذابي أصيب به. أما شافش شاف ثلاث سنة كده أصيب به من أساء. هي من أشاء، إنما تمشي برضه أساء ولا بلاش؟ تمشي. طب وبعدين جابوا له آية ثانية طلعت مثلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. طب ما فيش نقط ولا أي حاجة. أم هو أرى صنعة الله ومن أحسن من الله صنع. المعنى هو واحد ولا لا؟ إذا العربي يستطيع بذكائه لأنها ملكة يقدر يدي، لكن لما فسدت الملكات اضطروا بقى يعملوا إيه؟ النقص ويعملوا الشكل ومش عارف، لأن الملكات إيه؟ ولذلك كان يقول لك زمان شكل الكتاب يعني ما تشكله فتحة وضمة وكسرة سوء ظن بالمكتوب له، كأنه مش هيعرف يفهم إلا إذا عملت له كده كسرة وفتحة. انما لا اهي كلمه منه دي اللي وقعوا فيها بقى. واحد ما سمعش الايه انما شافها مكتوبه في الله، ام قال ايه جميعا منا. طب هي مش منا برضه؟ تبقى المعنى ما بقتش جميعا ايه منا، هي منا. ان في ذلك ايه كنت اقول لايات عجائب لقوم يعملون ايه فكرهم. القرآن حينما يحثك على أن تعمل عقلك وتعمل التدبر في اللي قدامك وتعمل التذكر، يبقى معناه إيه؟ لما تروح لواحد تشتري قماش وبعدين عايز تشوف ده صبح إيه ولا مش عارف صبح إيه، يقول لك شوف ويجيب فتلة منه كده ويعمل ويولها لك مش عارف إيه ويولعها بروسكا بيت ما تولعش لما تطلع ده. يقول الله لما بيعمل لك كده دليل على انه واثق من ايه؟ واثق من الصنع. يبقى اللي واثق من الصنع يقلب لك كل حاجه بعقلك عشان تت، انما اللي بيغش في الصنعه يرفع. فلما ربنا يقول له كل حاجه ايه اتوكل فدبر فتذكر، يبقى معناها ايه؟ انك انت لما تتركب هتوصل الى ايه؟ توصل الى مراده منك. نعم. ولذلك يقول لك وكم من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه؟ وهم عنها معرضون. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل امر لمن؟ للرسول. هيقول لهم ايه؟ يقول لمين اول؟ للذين امنوا. يقول لهم ايه؟ اغفروا للذين لا يرجون ايام الله. ما تاخذهمش على التفاهات اللي بيعملوها، انما لما يعملوا حاجه جد يبقوا اعملوا فيها. كل الذين امنوا، كل يعني يا محمد، يبقى ايه؟ كل لهم يغفروا. بقى لما يقول يغفروا إيه؟ مجرد المؤمن ما يسمع كلام امر لازم ينفذه. ان قلت لهم اغفروا يحصل لهم ايه؟ لازم يغفروا. ولذلك قلنا واذنت لربها، يعني تنقف بس منه، ما تنقشوش تقول له دي ليه ودي ما هيش ليه. زي انت ما بتنقش الطبيب لما يكتب لك الروجيت تيست، ما بتقولوش لا انا مش مستعمل دي الا اذا قلت لي دي فايدتها ايه. وهو ده بشر يمكن يديك حاجه تموتك. فلما ربنا يقول لازم تكون ايه؟ تنفذ. قل اغفروا للذين لا يرجون ايام الله. قل هو الله احد. طيب الله قال لرسوله قل هو الله احد، كان المفروض انت اذا بعتت واحد ابنك مثلا وقلت له قل لعمك ابويا عايزك الان، الولد هيروح يقول ايه؟ ما يقولش قل، انما سده بيقول النص اللي وصله من ربنا. ما ينقص كلمه من اللي قالها ربنا. ربنا قال له كل يجيب كل، مع انه كان يكفي ان ينطق بالمقول زينا كده. ليه كده؟ قام قال لك لان ده دليل على ايه؟ على انه دقيق اللي بيتلقى على الله ويقول اللي قاله، ولما يقول اللي قاله حتى وهم يسألون قالوا مش من عندي، ده رب وربك هو اللي قايل. ولذلك في ناس قال لك من عايزين نحذف ايه؟ ايوه قالوا نحذف كل ونجيب البتاع، نقول له لا. كل الذين امنوا، لانهم ما داموا مؤمنين سيسمعون قولك ولا عمل لهم الا تنفيذ ما ايه؟ ما تقول. يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. طب ما دام لا يرجون ايام الله ازاي نغفر لهم؟ ايه يعني لا يرجون ايام الله؟ الرجاء نوع من الطلب في اللغه، وفيه وياه تمني. لما تقول انا ارجو في شيء يبقى في طمع في انه يحدث، ارجو ان ربنا ينجح الولد. انما اتمنى انه ينجح، لما تقول اتمنى يعرف ان الولد هيسقط، لان التمني طلب محارب بس على انه محبوب. انت لما تقول ليت الكواكب تدنو لي فانظمها، هي الكواكب هتدنو لك، انما انت تدل على انه شيء محبب يعني. او مثلا لما تقول ليت الشباب يعود يوما، هيعود. يبقى اذا التمني لا ياتي الا في امر ايه؟ طب ما دام محب تقوله ليه؟ ده دليل على ان امر محبوب، دليل على انه امر ايه؟ انما الرجاء يكون فيه ايه؟ يكون فيه طمع. للذين لا يرجون ايام الله، ايه يعني ايام الله؟ ايام الله على المؤمنين بأنصر وعلى الكافرين بهزيمة. فالذين لا يرجون هذا ولا يرجون هذا يقوموا ينسروا بشوية كلام، اعملوا شوية الكلام ده مروا عليه لا مرة الكرام، وما تعملهوش ليه؟ لأن دول المنافقين، المنافقين هم اللي بيعملوا كده. الله ازاي بقى؟ قال لك دي لا حدث لا قصة. أولا في غزوة اسمها غزوة بني المصطلق، وفي بئر عندهم كان ينزل عليه الحوض اسمه المريسيع اللي بياخدوا منه ما يشربوا. فلما راحوا يحاربوا وخرجوا الجماعة كلهم بتاع المدينة من المصطلق، فبقوا الموالي او العبيد يجوا في القبوة ويملوا الايه؟ المية من البئر بتاع المريسيع عشان الناس تشربوا. فمولا لعمر ذهب ليستقي، ف فجيه واحد اسمه عبد الله بن ابي المنافق الكبير ده برضو بعت الغلام بتاعه عشان يستكفي. فمولى عمر قال له لا، حتى اسقي يعني رسول الله اولا، ومعاي الدين بتاع الرسول سأدين الرسول. قال له خلص، قال له لا، ولا يزال دين ابو بكر، ما هو عارف انه منافق بالكلمه كده ابو بكر. قال له عمر، فأطفأ المولى على عبد الله بن أمية. قال له ما أطفأت؟ قال والله مولى عمر عمل كذا وكذا وكذا، ثقل النبي قلنا زي بعض، ثقل أبو بكر قلنا زي بعض، ثقل عمر. فطالت الإيه؟ فهز راسه بقى، هزت المنافق وقال إيه؟ إنا وإياهم كما قال القائل سمم كلبك يأكلك. دي كلمة قالها عشان يشفي اللي إيه؟ اللي في نفسه. فرحنا عنه سيدنا عمر خد السيف وعايز يروح. ربنا بيقول كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. طب ربنا يقول كده نغفر لهم كده ليه؟ طب انك ما انتش عارف ما وراء هذه المغفره دي ليه؟ لان كلمه نقولها وخايفه وكلمه تنتهي، انما لو وصلت الى فعل نبقى نأجل. ولذلك قعد غفر لهم دي ما عملش فيهم اي حاجه، يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. طيب عاد وبعدين انك فان انتقلت الكلمه الى فعل يبقى لنا كلام، بدليل بنو قينقاع والمراه اللي سبقوا بين الجلابيه في بدبوس كده عشان وهي لما تقوم عورتها تنكشف، كان السبب ان كله يجلي. لما لكن كلمه يقولها كده يشتفي بها ولا كلمه تنجح ليه؟ طب وبيستبقى لهم مع الكلمه دي ليه؟ قال لك حسبك أن تعلم أن المنافق حين ينافق يجل نفسه أولا، لأنه مش معتقد الإيمان وبيعمل وياهم يروح الحرب ويدافع ويعمل العمل بتاعه ومش من قلبه. يبقى ده دليل على إيه؟ على عزة الإيمان، وأن الإيمان أصبح قوة تنافق. لأنه لما كان في مكة حينافق ده كان دعاء، لكن لما راح المدينة قوي، لما قوي بقى يبقى ايه؟ يبقى ينافقوه. اللي مش مسلم يعمل انه مسلم. الله، طب تعالى بقى وياي. قال لك ساعة ما يعمل انه مسلم وهو مش مسلم يبقى كل نصر للمسلمين يقطع في قلبه. قال لك سيبه يقطع في قلبه وحسبه ذلا انه مش ويانا بقلبه، انما مرغم انه يجي يجي ويانا. ادي الذلة اللي ربنا، ولذلك هو ده نفسه اللي قال في المعركة دي لما نرجع بقى للمدينة هينعرف شغلنا وياهم، لا يخرجن الأعز منها الأذل. يعني لما نرجع نبقى ننتقل. ربنا صدقه قال له صحيح كلامك صحيح إن الأعز هيخرج الأذل، بس نتفق مين الأعز ومين الأذل. ولله الإيه؟ ولله الإيه؟ يبقى كلمة يشتفي بها إيه؟ ما تعملهاش معركة يعني، انما لما توصل مثلا لفلان يبقى ايه؟ واحد حاجه ثانيه برضه مثل هذه، واحد اسمه فنحاس اليهودي، ده المنافقين بقى بات اليهود بقى. فنحاس لما انزل الله قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ضحك وقال افتقر رب محمد ويطلب منا نسالك. اهي كلمه شافها نفسه بيها، هنقدمه على الكلمة دي ونخليه ده احنا نخليه كل معركة وكل مش صلاح يطلع أولي. كان يطلعوا أول ناس يقعدوا في الصلاة في الأول، وهو مش مقتنع بهذا. تبقى حسبك ذلة أمام نفسك أنك تفعل ما لا تؤمن به بقلبك. هل يستدل لهم هذه الإيه؟ هذه الذلة. يبقى إذا الحق قال لهم إن كانت كلمة كده يقولها كده إيه؟ طيب شوها علشان ينزل أمام نفسه ويطبعنا في عمل كل حاجة وهو مش مؤمن بنا. فذلك المستشرقين يقوم في آية في القرآن وعملوها ضجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كلام حلو ده والله، كفر خيركم والله يعلم إنك لرسول. يبقى كلام موافق مين؟ فكيف يقول الله بعدها والله يشهد ان المنافقين لكاذبون؟ ده هم بيقولوا انك لرسول الله وانت قلت والله لا اعلم، يبقى اتفقتم مش كده ولا لا؟ اهدي السطحيه بقى اللي بتنتقل. قال له يا هذا فيه فرق بين قول ومقول قول. قال كذا يبقى فيه قول وفيه ايه؟ قال ايه؟ قال مرحبا، يبقى مرحبا دي مقول القول خلاص، وهو قال يبقى فيه قول ومقول ومقول القول. هم ربنا بيكذبهم في انك لرسول الله؟ لا، ده بيكذبهم في قولهم نشهد انك لرسول الله، لان الشهاده ان تقول كلاما يوافق القلب اللسان، وهم كذابين فيه. هم قالوا لا، ده بيكذبهم في قولهم انك لرسول الله مع ان بيقول يعلم انك لرسول. نقول لا، ده بيتكلموا على في قولهم ايه؟ نشهد. كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون. ما معنى ايام الله؟ في حدث هو ايام العرب، يعني اليوم اللي فيه حدث ايه؟ حدث مشهور. وفي في الاسلام عندنا يوم بدر، مش كده؟ يوم الحديبيه، يوم مثلا احد، يوم خيبر، يوم بني قينقاع، الايام اللي هي نصر للمسلمين وعزيمه لمين؟ طب ما دام يبقى فيه هزيمه للكفار يبقى اليوم مسيء لهم ومفرح لنا، انما هم مش مأمنين بالحكايه دي، ما يرجوش هم الحكايه دي، مكذبين الشغلانه دي كلها. ما دام بيكذبوا، لو كان في بالهم ومصدقينها تمام كانوا يخافوها. ولذلك بقول هل ينظرون الا مثل الذين خلت من قبلهم ايه؟ هل ينظرون الا مثل الذين خلوا من قبلهم؟ ينتظروا ايه؟ ما يشوفوا كل الجماعه اللي اعرضوا الرسل ايه اللي جرى لهم؟ انتصر انهم منتظرون، انتظر انت واسعوا وياهم. طيب قال لك ايه ثانيه وضحتها اكثر، قال فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبه، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. طب ما ياخدوهوش عبره من هذه الايام وينحلوا عن اللجل وعن الجبال اللي هم بيعملوه دي؟ والا لا لهم ايه ما نال، ايه ما نال هؤلاء. للذين لا يرجون ايام الله. طب هو دي رحمه بهم؟ ام قال لا، ده هم واقفين موقف ضدكم، ده واقفين موقف ضد ربنا، فتسيبوا ربنا هو اللي يأدبهم بقى. هتعمل ايه فيه انت يعني؟ مهما تعمل هتعمل انت على قدر على قدرتك، سيبهم لنا عشان انا ايه؟ لاجزيهم على قدرتي انا. يبقى اذا هو بايه؟ بيعمل ايه؟ بيرحمهم ولا بيمنع عنهم العذاب اللي من جنسه على حسب قوة المؤمنين، وعشان يعذبهم العذاب اللي يناسب ايه؟ اللي يناسب قوته هو. قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. ليه هنغفر؟ ايه؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يبقى انتقل التأديب لمين؟ انتقل التأديب لله. لما ينتقل التأديب لله يبقى اقوى من تأديبك ولا مش اقوى؟ يبقى اذا هو ما غفرش لهم علشان يعني بيهنيهم، لا، ده عايز يوجههم لايه؟ وبيقول يغفر. والغفر ده معناه ايه؟ ان اللي عمل فيك ذنب بس له اصول. لما تقعد تغفر له تغفر له تغفر له تغفر له، وبعدين الغفران ده يستشري، قال لك لا، تقوم تقفله بقى. من الحلم ان تستعمل الجهل دونه، اذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. ايه؟ صفحنا عن بني ايه؟ جهل. بني جهل كانوا عندهم شراسه، وسفيتهم على العرب كلها معتدين بقوتهم. فالراجل بيقول من جهل بن شيبان، قال صفحنا عن بني جهل وكنا القوم اخوانه، عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر اتلزلوا قوي، وامسى وهو عريان مشينا مشية الليث، غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وإضعاف وإقران، وطعم كفم الزق غدا والزق من أن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إجعاله، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. يبقى مش أنت بتقعد تغفر للسفيه، أنت تغفر للراوي لما تغفر له